يعني جمعا بين الأدلة تستفاد من هذا ان الشرع منع من مس المصحف، يعني زيادة في تعظيم الايه المصحف اللي هو المخصص للقرآن الكريم، ان يكون له يعني من الاحترام اكثر مما يكون لكتاب تفسير او شيء، وان كان ايضا له احترام لانه مشتمل على القرآن فله احترام ايضا، ولكن مسموح بمسه للمحدث لانه ليست له حرمة المصحف المخصص للقرآن. وهذا يعني للجمع بين الأدلة الواردة في ذلك، وهذا مذهب جمهور العلماء اللي هي التفريق بين المصحف وبين كتاب تفسير أو كتاب مشتمل على قرآن وغيره. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.